ما نزال مع نقل نقله الشيخ السنوسي رحمه الله ورضي عنه عن القاضي أبي بكر ابن العربي أحد مشايخ المتكلمين، وهو من أصحاب المذهب القائل بأن النظر شرط لصحة الإيمان. ما يزال الكلام للقاضي ابن العربي رحمه الله. يقول: وهو أول واجب على المكلف بعد أن تحدث القاضي ابن العربي عن أنه تعالى لا يعلم بالضرورة، لا يعلم ضرورة ولا إلهاما، ولا يصح أن يكون الخبر طريقا للعلم به، ولا يعلم بالتقليد. وصل إلى نتيجة، وهو أن الطريق إلى العلم به إنما هو النظر. نتابع بعد هذه النتيجة التي وصل الشيخ إليها لنرى ما أورده في بحثه، لأن الشيخ السنوسي قد نقل لنا هذا من كتاب القاضي. بعد أن قال: فثبت أن طريقه النظر، يعني الطريق إلى العلم، العلم الذي هو علم الدليل، علم الدليل وهو العلم المختص بالركن الثاني من أركان الدين كما نعلم. العلم المختص بالركن الأول الإسلامي هو علم الفقه، طهارة، نجاسة، أركان الصلاة وشروطها، هذا علم الفقه. والعلم المختص بالركن الثاني هو علم التوحيد الذي نحن بصدده. والعلم الثالث الإحسان الذي هو التصوف، والذي لا بد له من أن يقترن بالذوق. فالعلم الأول تطبيقاته في إتقان الحركات وفق ما أمر الله تبارك وتعالى به، أن يكون ركوعك فيه الطمأنينة، تتقن الحركة، سجودك صحيحا، ركوعك صحيحا، ينبغي أن تصل يدك إلى الركبة في الركوع حتى يقال إنه ركوع، وهكذا. هذه الأحكام التي تتعلق بضبط الحركات في العبادة. أما هذا الركن الثاني أو العلم الذي يختص بالركن الثاني، إنما هو يضبط لك الاعتقاد. أنت تقف وتقول الله أكبر وأنت لا تعرف من هو الله، واعتقادك بالله تبارك وتعالى فاسد، وتظن أن الله تبارك وتعالى هو كمخلوقاته وتشبه وتمثل، هذا لا يكون. لا قيمة للعبادات إذا كانت الاعتقادات فاسدة، لا قيمة لها، لأن هذا الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله، وإذا كان لا يعرف من الذي يعبده. نعم. أما الركن الثالث فهو الذي ينقلك إلى حالة يكون فيها القلب في صفاء وانجلاء، بحيث تكون وأنت في عبادتك يتحول الاعتقاد الذي اعتقدته، والذي هو من باب التصديق والأخذ بالدليل، يتحول إلى المعاينة القلبية، وهو أنك تقف في الصلاة وأنت في حضرة المعبود الذي تتوجه إليه بالعبادة، فإنه كما ورد في الحديث أمامك وقبلك. يقول وهو أول واجب على المكلف، يعني النظر. يقول النظر، والنظر يعني أن تفكر، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق العقل لم يخلق هذا العقل عبثا. عندما أعطاك هذه الأمانة العظيمة، هذه الحواس التي أنعم سبحانه وتعالى بها علينا، فإنه سبحانه أمرها، أمر العين وأمر الأذن وأمر اليد وأمر الرجل وأمر العقل. وهذا العقل لو أنك قرأت في القرآن فستجد أن الحق سبحانه وتعالى يأمرك بأن توظفه بالفكر، أن يكون مجال العقل موظفا من أجل أن ينظر في مخلوقات الله ليصل بعد ذلك إلى خلقها، كيف كان خلقها وكيف أن خلقها يدل على خالقها. فإذا تفكر في هذا الذي هو مجالنا، استدل بفكره على ما أتى به كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم الذي نزل يوجهنا، يوجه اعتقاداتنا، والعقل يأتي مثبتا، يأتي بالقناعة. وعندما تتقن هذا العلم فإنك تخرج لتدعو إلى الله، وتخرج وتتحدث مع من يريد أن يتحدث إليك بلغة العلم. يقول وهو أول واجب على المكلف. طيب كيف نوفق بين الكلام بأن المعرفة هي أول واجب وبين كلامه بأن النظر هو أول واجب؟ نحن قرأنا وبعد قليل يقول إذ المعرفة أول الواجبات، فكيف يقول وهو أول واجب على المكلف؟ أول واجب وسيلة، أما المعرفة فهي أول واجب قصدا. أول واجب وسيلة هو النظر، وأول واجب قصدا هو المعرفة، لأن المعرفة لا يمكن أن تحصل إلا بالنظر، فالنظر هو وسيلة إلى المعرفة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لما لم يكن هناك مجال لتصلي، فرض الله عليك الصلاة، أوجب عليك الصلاة، ولكن لا يمكن لك أن تصلي وأنت تحمل النجاسة، فإزالة النجاسة واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا بالواجب الذي هو إزالة النجاسة ثم الطهارة بعد ذلك. فأصبح هذه واجبة، إزالة النجاسات واجبة، لأنه لا يتم ذلك الواجب إلا بها. إذن وهو أول واجب على المكلف يعني وسيلة، لأنه هو الوسيلة إلى المعرفة. أما المعرفة فإنها أول واجب قصدا كما قلنا، والمعرفة هي وسيلة للإيمان. النظر هو وسيلة للمعرفة، والمعرفة هي وسيلة للإيمان بالنسبة للإيمان، لأن الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. وقد يعرف الكافر، المستشرقون الآن يدرسون العلوم الشرعية، وحتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في حق أولئك الكفرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. لذلك المعرفة لا تكفي، فلا بد من أن يكون هناك تفاعل في النفس الذي هو الإيمان. فالإيمان حديث النفس التابع للمعرفة، والمعرفة سبب للإيمان. سبب عقلي ولا عادي؟ مجرد عقلي ولا عادي؟ يتخلف لما يتخلف اصبح عادي مو عقلي. السبب العقلي الذي لا يتخلف يلزم من وجودي وجود، لكن هذا السبب عادي. فاذا وجدت المعرفه قد لا يوجد الايمان كما هو عند اهل الكتاب. لذلك من راى انشراحا في قلبه وتفاعلا لهذه الاعتقادات في قلبه فليحمد الله، لانه اعظم منا ونعمه انما هي نعمه الايمان. ابدا اعظم نعمه هي نعمه الايمان، بل الله يمن عليكم. ابدا هو الذي حبب الايمان وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. ابدا فهي نعمه عظيمه نحمد الله عليها. اذ المعرفه اول الواجبات ولا تحصل الا به، يعني بالنظر، فبضروره تقديمه عليها تثبت له صفة الوجود قبلها. فبضرورة تقديمه عليها، تقديم النظر على المعرفة، تثبت له صفة الوجود قبلها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإيجاب المعرفة بالله معلوم من دين الأمة ضرورة. هنا ليس الأمر من باب المعلوم من الدين بالضرورة ومنكره يكفر، لا لا، منكر وجوب المعرفة، إنما المقصود بالضرورة هنا الشهرة، يعني أن إيجاب المعرفة مشهورا بين الناس ليس إلا. إذن الضرورة المراد بها هنا الشهرة، أي أن وجوبها شائع مشهور بين الناس. فصل، ما يزال الكلام للقاضي ابن العربي، ما انتهى الكلام. فصل، لماذا قال فصل؟ لأنه فصل بهذه العبارة بين كلامين. الكلام الأول الذي مفاده عدم الاكتفاء بالتقليد، التقليد لا يكتفى به، والكلام الثاني الذي أورده وهو ينقل عن بعض أئمة المذهب الأشعري من أصحابه، أو من أصحاب، لما يقال هذا من أصحابنا يعني من مذهبنا، نعم، لأنه نقل كلاما يفيد الاكتفاء بالتقليد، فلا بد من فصل، فاستعمل عبارة فصل. نعم. ومع أننا نقول إن المعرفة واجبة، وإن النظر الموصل إليها واجب، فإن بعض أصحابنا يقول، لاحظ، بعض أصحابنا من أئمة المتكلمين في المذهب، فإن بعض أصحابنا يقول إن من اعتقد في ربه تعالى الحق وتعلق به اعتقاده على الوجه الصحيح في صفاته، يعني جزم جزما مطابقا للواقع لكن عن تقليد مو عن دليل، عن تقليد، سمع من أبيه أن الحق سبحانه وتعالى موجود قديم وباقي ومخالف للحوادث وغني واحد وعالم قادر تصف العلم إرادة وقدرة، نعم، وجزم بذلك، صدق بذلك جزما مطابقا للواقع لأن الحق سبحانه وتعالى هكذا، نعم. قال ومع أننا نقول إن المعرفة واجبة وإن النظر الموصل إليها واجب، فإن بعض أصحابنا يقول إن من اعتقد في ربه تعالى الحق وتعلق به اعتقاده على الوجه الصحيح في صفاته فإنه مؤمن موحد، يعني ومن غير إثم ولا إثم عليه. ويشير بهذا إلى قول الغزالي والقشيري وأبو الرشد وابن أبي جمرة الذين ذكرنا مذهبهم، فهو لما كان في الطرف الأول يشير إلى الطرف الآخر، نعم. ولكن هذا لا يصح في الأغلب إلا لناظر، يقول هذا الجزم يعني، ولكن هذا الاعتقاد الذي هو الجزم المطابق للواقع لا يصح في الأغلب إلا لناظر، لمن نظر ووصل إلى هذه النتيجة. لاحظ، قال لا يصح في الأغلب إلا لناظر، ولو حصل لغير ناظر، طيب نقول هذا في الأغلب، ولو حصل لغير ناظر يقول لم نأمل أن يتخلخل اعتقاده، لأن اعتقاده لا يستند إلى دليل. قال أبي فقد يتخلخل يتزلزل، قد يتزلزل بشك أو غيره من أمثال الشك، ظن وهم وذلك، قد يتزلزل اعتقاده. ليه؟ قال له لماذا الله واحد؟ يجي واحد المشككين يقول لماذا الله واحد؟ ايش المانع يكونوا اثنين متفقين على هذا الكون؟ ياخذها هكذا ببساطه، ما قرا دليل الوحدانيه المسكين، تاتيه الشبهه. لو قرا دليل الوحدانيه لراى ان التعدد يقود الى الافتراض، التعدد يقود الى العجز، وبالتالي لما كان هناك لا سماء ولا ارض ولا غير ذلك، ولكنه ما قرا دليل الوحدانيه، لذلك فانه قد يتخلخل اعتقاده. يجي يقول له يا ربنا قاعد على العرش قعود والسماوات بين يديه وكذا، ويصور له اياه على انه هو كرجل مجسم، يصور له اياه انه والحق بينزل بحط سلم وبينزل الى السماء الدنيا، يقول له خلاص هكذا. هذا المسكين يصدق ليه؟ لأنه ما قرأ صفة المخالفة للحوادث. وهكذا، فإن جزم بهذه العقائد لم يؤمن أن يتخلخل اعتقاده. وما أكثر المشككين، وما أكثر المشبهين، وما أكثر المجسمين، وما أكثر الذين يتحدثون وليس عندهم أي علم بعلم التوحيد، وأكثر ما شاع في العلوم شاع الجهل بعلم التوحيد في هذا الزمان، أكثر ما شاع الجهل بعلم التوحيد في هذا الزمان، شيء عجيب، ما أحد كأنه هذا العلم ليس من ديننا. ومع أن الذي لا يكون اعتقاده صحيحا كل عباداته لا قيمة لها، فمن أجل أن يقي هذا الاعتقاد لا بد من أن يكون مستندا إلى دليل، وأن يقرأ ما أورده العلماء الذين هم أهل السنة والجماعة وأتوا به من الدليل النقلي والدليل العقلي، فيكون اعتقاده راسخا ثابتا لا يتزلزل ولا يتخلخل. وهكذا ينبغي. المؤسف أن الجهل قد شاع بهذا العلم، هذا والمشتكى إلى الله. فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة، معنى لا بد يعني الوجوب هنا، فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل واحد، يعني يكفي دليل واحد، لكن هذا الدليل ينبغي أن يكون قطعيا يقينيا ليس ظنيا، يعني من مقدمات يقينية، أن يكون هذا الدليل من مقدمات يقينية، أن يكون برهانا مرتبا من مقدمات يقينية. قال ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل علمه بذلك، ولا ينفعه فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل واحد، ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل علمه بذلك. إذن نقول للشيخ القاضي ابن العربي، نقول له نعم قد يتزلزل اعتقاده، قد يتخلخل اعتقاده، ولا بد من أن يعلم كل مسألة. نتفق معه على وجوب النظر، ولكننا نختلف معه في أن هذا الوجوب ليس من باب وجوب الأصول، إنما هو من باب وجوب الفروع. وجوب الفروع مثل الصلاة والزكاة والصدقة، هذه واجبة ومن تركها لا يكفر. أما إذا كانت من وجوب الأصول كأن يقول، كأن يدخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله، إذا ما قال كافر، إذا لم يؤمن كافر. فالإيمان واجب، فالإيمان واجب وجوب الأصول، نعم. ولكن النظر عندنا إنما هو واجب وجوب الفروع، هذا عندنا نخالف القاضي ابن العربي، وهو مذهب الأشعري. القاضي ابن العربي خالف بهذا الأشعري حتى، ولكن نعم لما كان النظر والتفكر واجبا وجوب الفروع فهو آثم عندما يتركه إن كان عنده أهلية كما تقدم. فإذا ابن العربي ممن يكفر المقلد، ممن يكفر المقلد، ونحن لا نعتمد هذا القول. الآن يدلل على ما قال، قال فلو اخترم، يعني اخترمته المنية، عجلته المنية، فلو اخترم يعني بعد بلوغه عجلته المنية ولم يكن هناك وقت لينظر ويتفكر، فلو اخترم وقد تعلق اعتقاده بالباري تعالى كما ينبغي، اعتقاده صحيح وعجز عن النظر، إما أن هذا العجز بسبب اخترام المنية فما عاد في مجال، وإما أن هذا العجز بسبب البلادة، ليس عنده أهلية للنظر، عنده بلادة، نعم. وقد تعلق اعتقاده بالباري تعالى كما ينبغي وعجز عن النظر إما لاخترام المنية أو للبلادة، فقال جماعة منهم إنه يكون مؤمنا، يعني جماعة من أصحابنا إنهم أهل المذهب، وإن تمكن من النظر، يعني لم يخترم وتمكن من النظر ولم ينظر، نعم. قال الأستاذ أبو إسحاق، من هو الأستاذ أبو إسحاق؟ من بيعرف؟ الإسفرايمي، نعم الإسفرايمي، وهو من الطبقة الثالثة بعد الأشعري، الطبقة الثالثة يعني من تلامذة تلامذته. قال الأستاذ أبو إسحاق يكون مؤمنا عاصيا بترك النظر. إذا النظر عنده واجب وجوب الأصول ولا الفروع؟ وجوب الفروع. إذا هذا عند أبي إسحاق، وبناه على أصل الشيخ أبي الحسن، أي أبي الحسن الأشعري. ما هو هذا الأصل؟ الأصل هنا يعني القاعدة، الأصل يعني القاعدة، لذلك علم الأصول أو علم أصول الفقه يعني قواعد الفقه، نعم. وبناه على أصل الشيخ أبي الحسن، يعني على قاعدته، وهو أن النظر، هذا الأصل، النظر ليس شرطا في الإيمان، في صحة الإيمان. إذا عند الشيخ أبي الحسن الأشعري النظر ليس شرطا في صحة الإيمان، وإنما هو شرط للخروج عن الإثم. إذا القاعدة عند أبي الحسن الأشعري أن النظر ليس شرطا لصحة الإيمان، وإنما هو شرط للخروج من الإثم، حتى يخرج من الإثم، لأن الحق قال انظروا، أمر سبحانه وتعالى بالنظر وأمر بالتفكر، فليخرج عن الإثم وليجيب الحق سبحانه وتعالى فيما أمر، فإن عليه أن ينظر. وقد قلنا مرارا وتكرارا ونكرر الذي هو فرع انما هو الدليل الجملي الاجمالي، كان يقال له ما دليلك على ان الحق سبحانه وتعالى موجود وقديم وباقي وقادر وعالم؟ قل هذا الكون دليل على ان له صانع، لابد ان يكون موجود، وهذا يكون دليل على ان هذا الصانع لابد ان يكون عالم. ما بنقبل من مهندس، ما بنقبل من مصنع ان نقول انه صممه جاهل. كيف هذا الكون كله؟ لابد ان نقول ان الذي صممه عالم، ولا نقبل ان يقال ان الذي صنعه انما هو عادل، لابد ان نقول قادر. ولا مكره، اذا وجدت كمبيوتر عم يشتغل على ادق ما يمكن بتقول اللي صمم ذلك مكره؟ لا، تجد انه مبدع ومختار. نعم، فاذا الحق سبحانه وتعالى عالم وقادر ومريد، هذا دليل جملي بسيط وهو فرض على كل انسان. وكل انسان اذا ما اصبح عنده ملكة التفكير يتعلم هذه الاشياء البسيطة، ولكن تعلم هذا العلم بمقدماته وما هو عليه من اصول وطريق للنظر وكذا، هذا لنرد الشبه ولنتعلم كيف ندعو الى الاسلام بمنطقية وبموضوعية. فاما كونه مؤمنا مع العجز والاحترام فظاهر ان شاء الله تعالى، يعني ظاهر صحة هذا الايمان. واحد ما عنده وقت للنظر، امن بعد البلوغ وليس عنده وقت للنظر، او عجز بسبب البلادة. قال واما كونه مؤمنا مع العجز والاحترام فظاهر، فاما كونه مؤمنا مع العجز والاحترام فظاهر ان شاء الله تعالى. هذا علقه على المشيئة لأنه لابد من الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له أن يعذب من شاء وله أن يكلف بما شاء، له أن يكلف. وهناك من يقول بأن الحق سبحانه وتعالى كلف بالعقائد من ليس أهلا ومن كان عاجزا، وهذا لا ينظر إليه هذا المذهب، ولكنه للخلاص من الخلافات قال إن شاء الله تعالى، وهذا صحيح، لأن الحق سبحانه وتعالى يعذب من شاء ويغفر لمن شاء. قال فأما كونه مؤمنا مع العجز والاحترام فظاهر إن شاء الله تعالى، يعني ظاهر صحة هذا الإيمان. وأما كونه مؤمنا مع القدرة على النظر وتركه فقوله فيه نظر عندي، هذا يقول القاضي ابن العربي. أما أنه تمكن من النظر ولم ينظر وترك هذا النظر ونقول عنه مؤمن، قال فقوله فيه نظر عندي، أي لا يؤمن من أن يتخلخل إيمانه كما قال ويتزلزل إيمانه. قال ولا أعلم صحته الآن. لا الله يجزيك الخير. إن شاء الله هو صحيح إن شاء الله. كما قلنا المذهب المعتمد ان ايمانه صحيح ان جزمه، وكان هذا الجزم حتى الخاتمة، اذا كان هذا الجزم حتى الخاتمة. اما اذا كان ايمانه ضعيفا وجاءه الشيطان بالشبه عند ساعة النزع ولا يزغ الله، وبالاصل ايمانه ضعيف، قد يتزلزل ايمانه عند الخاتمة، نسأل الله السلام. لذلك دائما العبد يسأل الله حسن الختام، يسأل الله السلامة، ولا بد من أن يثبت اعتقاده بأنوار في القلب حتى ما يبقى هذا الاعتقاد مستند الى الدليل فقط، بل يثبت بتثبيت الحق. وضرب الله مثلا شجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة، اصلها ثابت وفرعها في السماء، هي شجرة الايمان، هي شجرة التوحيد، اصلها ثابت. لذلك هذه الشجرة اذا كان اصلها ثابتا فان هذا الانسان يثبت ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى وعد وقال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، فيثبت ايمانه. ولكن هذه الشجرة لابد من ترسيخها، وقد سمعنا حكايات مخيفة عن بعض من كان عنده البحث ولكن كأنه هذا القول الثابت لم يكن قويا، لم يدعم بمجالس الإيمان، لم يدعم بذكر الله، لم يدعم بالصحبة الصادقة. نعم سمعنا عن بعض حكايات في ساعة النزع تغيرت أحواله ومات على حسب الظاهر على غير الإسلام أبدا. فإن قيل قد أوجبتم النظر قبل الإيمان على ما استقر في كلامكم، قلت لابد الواجب الأول إنما هو النظر لأنه وسيلة. فإن قيل قد أوجبتم النظر قبل الإيمان على ما استقر في كلامكم، فإذا دعي المكلف إلى المعرفة فقال حتى أنظر، فأنا الآن في مهلة النظر وتحت ترداده، ماذا تقولون؟ واحد كافر، نعم، ومعاند، كافر أصلي ومعاند ومجبور على الإقرار كالوثني، كالوثني عابد الأبقار، عابد الأصنام، ليس كتابيا. وهذا الكافر الأصلي في الفتوحات الإسلامية وصلوا إليهم، نعم، فهذا ينبغي عليه أن يدخل في الإسلام. قال هذا المكلف المجبور وهو كافر معاند إذا دعي إلى المعرفة فقال حتى أنظر، فأنا الآن في مهلة النظر وتحت ترداده، أنا الآن في زمن واسع للنظر، أنت قلت أول واجب النظر، وأنا هذا النظر عندي يأخذ ويعطي كثير طويل، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة حتى نعم حتى أصل إلى النتيجة، أضع المقدمات وأصل إلى النتيجة. قال نحن أمام حالة، هذه الحالة كافر أصلي مجبور معاند، كيف نتصرف معه؟ نعم قال إن قيل قد أوجبتم النظر قبل الإيمان على ما استقر من كلامكم، فإذا دعي المكلف إلى المعرفة عم تحسنوا تشوفوا شان الكتابة واضح، فإذا دعي المكلف إلى المعرفة فقال، إذا المقصود هنا بالمكلف من هو؟ الكافر الأصل المعاند المجبور، الكافر الأصل المعاند المجبور. فإذا دعي المكلف إلى المعرفة فقال حتى أنظر، أنا الآن في مهلة النظر، يعني في زمن واسع للنظر، وتحت ترداده يعني تكراره مرة أخرى، ماذا تقولون؟ أتلزمونه الإقرار بالإيمان؟ يعني أن يقول آمنت وصدقت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له أنت قول هذا الكلام وبعدين كيف؟ أتلزمونه الإقرار بالإيمان فتنقضون اصلكم في ان النظر يجب قبلها؟ طب قلت النظر يجب قبل المعرفة، تقول له انت امن وبعدين انظر. اذا القاعدة عندكم بعدك ما عاد الى اي اساس من الصحة. ام تؤمنونه في نظره الى حد يتطاول به المدى فيه؟ قل له نحن من الملك حتى الله يريد يهديك، حتى يهديك الله للأدلة، حتى يفتح الله عليك الطريق وتأتيك الأدلة. إذا كيف الأمر؟ نلزمه بالإقرار الإيمان ننقض الأصل، يقول ابن العربي، أم نمهله إلى حد مجهول، حد متطاول وقد يستغرق عمره؟ ما عاد في معنى للإمهال، ما عاد في معنى للإمهال. إذن أم تقدرونه بمقدار؟ قل له نحن نعطيك ملكتية. طيب فتحكمون عليه بغير نص. قل منين جبت ثلاثة أيام؟ من أين أتيت بثلاث أيام هذه؟ وهذا المقدار بغير نص، يعني هنا بغير دليل، لأنه نص أو قياس يصير، الدليل قد يكون نص أو قياس، فالمقصود هنا الدليل بغير دليل. فالجواب أن نقول أما القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة فضعيف، لأن إلزام التصديق بما لا تعلم صحته يؤدي إلى التسوية بين النبي والمتنبي. لو تعى آمن وانتهى الأمر بدون أي دليل. لو أنكم قرأتم كيف كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، اقرأوا ذلك في كتاب حياة الصحابة أو في غيره من كتب السيرة. وهذا البحث سنبقى عدة أسابيع إن شاء الله في جامع الهدى نتحدث به من خلال سرد تفصيلي لأساليب الدعوة عند الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب النموذج المدعو. فهناك نماذج مختلفة للمدعو، هناك البدوي البسيط المدعو، وهناك العالم الكبير المدعو، وهناك سيد العشيرة، وهناك الكتابي الذي عنده علم بالكتاب، وهناك الذي عنده بعض الديانات الأخرى، وهناك الذي كان في أسرته، وهناك الذي كان من أقربائه، وهناك الذي كان عدوا له. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم بالدعوة، وسنصل إن شاء الله بعد البحث إلى ملخص عام في نماذج الدعوة من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال حياته صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أننا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو أحدا إلا ويعطي شيء من الدليل على حسب ما يناسبه، ليس الأمر فقط هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحصين مثلا، يقول له يا حصين بيّن لاعتقادك. لاحظ كيف يدخل إليه في الدعوة، بيّن لاعتقادك، كم إلها تعبد؟ قال أعبد واحدا في السماء وسبعة في الأرض. هكذا اعتقاد حسين، وكان حسين سيدا في القوم، يعني ذو رأي وحكمة. إذا مثل هذا لا يمكن أن يخاطب بأسلوب بسيط، بل لابد من أن يخاطب بشيء من النظر والأخذ والرد حتى يصل بحكمته إلى المطلوب، وليس هو من أهل الكلام والفلسفة إنما هو حكيم. هذه الحكمة انظر كيف أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه ووظفها له. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصابك ضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. شيء جميل. إذا أصابتك حاجة من يجيبك؟ قال: الذي في السماء. وهكذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى أعماقه ويحرك له فكره. قال: طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو يجيبك وتشركه معهم؟ إذا المعادلة أنت حكيم، أنت حكيم. الآن واحد فقط هو الذي يخدمك، واحد ويعطيك، ثم بعد ذلك بتجي بتقسم الشكر بين 100. هذا ليس من الحكمة. هذا الإنسان قال والله صحيح، ما فكر في هذا الأمر. الشاهد لاحظ أسلوب الدعوة عند النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان، وأن هذا الأسلوب مختلف عندما دعا مثلا سيدنا عليا رضي الله عنه، مختلف عندما دعا ذلك الرجل الروحاني الذي اسمه جماد، كان رجل روحاني بتعامل مع الجن وبتعامل مع كذا، كانت طريقة الدعوة مختلفة. رجل بتعامل يشفي من الأرياح، يشفي من الجن. هذا إنسان شخصية تركيبته غير تركيبة ذلك الرجل الحكيم العقلاني، ذلك الرجل الذي يفصل للناس كيف يعيشون. هذا رجل روحاني. إذا طريقة الدعوة كانت مختلفة. وهكذا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم لهم شيئا يناسبهم تمهيد قبل المعرفة، فلا بد من شيء قبل المعرفة. أما أن تحصل المعرفة هكذا الرسل، هذه إلا الرسل، القضية من لدنا. لكن لا بد من شيء قبل الإيمان، لا بد من شيء قبل المعرفة، لأن إلزام التصديق بما لا تعلم صحته يؤدي إلى التسوية بين النبي والمتنبي، وأنه يؤمن أولا فينظر فيتبين له الحق فيتمادى، أو يتبين له الباطل فيرجع وقد اعتقد الكفر. مشكل. وأما إذا دعا المطلوب بالإيمان إلى النظر فيقال له: إن كنت تعلم النظر فاسرده، وإن كنت لا تعلمه فاسمعه، ويسرد في ساعة عليه، فإن آمن تحقق استشهاده، وإن أبى تبين عناده فوجب استخراجه منه بالسيف أو يموت. عم يجيب الأجوبة، قال نحن نجيبه. ولا عيب عليك، انت لو انت تفهم بالنظر ولا لا؟ يفهم بالنظر، قل يعطينا النظر الذي عندك. اذا كان ما يفهم بالنظر نحن نقرر له النظر وناخذ الجواب والسؤال، نعم نرسل اليه من يحرك له هذا الفكر، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرك للناس الفكر، يحرك لهم الفكر هكذا هكذا هكذا، فيصل بالنتيجة بعد الفكر إلى الإيمان. سأفصل لكم إن شاء الله في هذا الجواب في الأسبوع القادم، لأن الإجابة تحتاج إلى شرح والوقت لا يسمح بذلك حتى نخرج من البحث بفهم، ولكن يعني نقف عند هذا الجواب المختصر. لكن